هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملاك ولا جن ولا بشر. هذا النبي فلا شمس ولا قمر ولا ملاك ولا جن ولا بشر. استغفر الله فالأكوان قاطبة تسير من خلفه خجلا وتعتذر. حب النبي إذا سرى في مهجته. حب النبي إذا سرى في مهجة ألفيت بستان الهدى الهدى الهدى الهدى مأواها. حب النبي إذا سرى في مهجة. حب النبي إذا سرى في مهجة ألفيت بستان الهدى الهدى الهدى ألفيتها مثل النسيم تطير في دنيا الغيام على جناح هداها. ألفيتها مثل النسيم تطير في دنيا الغيام على جناح هداها. ألفيتها مثل النسيم تطير في دنيا الغيام على جناح هداها. يا مادحا خير الأنام تحية يا مادحا خير الأنام تحية يا مادحا خير الأنام تحية. يزكو على دار الربيع شذاها يا زهرة الأيام صر بمدحه. أنت من النهر الضحوك شفاها لو يدرك العذال شرعة أحمد. أغلى يعشق في الكائنات سواها يا زهرة الأيام أيام صرت بمدحه. أنت من النهر الضحوك شفاها لو يدرك العذال شرعة أحمد. أظلم يعشق في الكائنات سواها هما الوجود بك وها موجودنا هما الوجود بك وها موجودنا هما الوجود بك وها موجودنا. وتفانت الأرواح في فحواها هام وجودنا وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح في فحوها هام الوجود بها وهام وجودنا هام الوجود بها وهام وجودنا وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح وتفانت الأرواح في فحواها هام الوجود بها وهام وجودنا هام الوجود بها وهام وجودنا وتفانت الأرواح في فحواها حب النبي وهل تحيط بوصفه روح لمز الدنيا